الله أعلم من يدفع فلوس الذبيحة، أنا أدفع فلوس الذبيحة وتتحط عنك على والديك، ما يصلح هذا. كذلك هنا يعني العبد بيروح يتزوج سيد يقول لحظة توهقني، أنا اللي بدفع مو أنت، المهر أنا مسؤول عنه، السكن أنا مسؤول عنه، النفقة أنا مسؤول عنها، فالكسوة أنا مسؤول عنها. فإذلك قال لا يجوز أن يتزوج العبد من إذن سيده، لأنه إيش يضر به، يضر بالسيد، السيد هو المتكفل بتكاليف الزواج كلها، فلا يصح أن يتزوج العبد من إذن سيده. سواها، تزوج بدون إذن سيده، على ماذا؟ قال لا يصح، لا يصح، لأن اللي زوجوه المفروض ما يقبلون منه، اللي زوجوه المفروض يقول وين سيدك، راضي ولا مراضي، أنت منين بتعيشها، منين بتصرف عليها، أنت مملوك أصلا، سواء كانت هي أما أو حرة أو موضوع ثاني، لكن المهم أنه يعني ما يجوز تزويج الحرة للعبد، لكن يصح. لكن الشاهد أنه قال المفروض هم يسألون يقول من أين تنفق، من أين هذا، قال سيدي ينفق، من يقول سيدك موافق، فلا بد أن يأذن سيده، لأنه هو الذي سيتكفل بهذه المصاريف كلها. فإن تزوج دون إذن سيده قال لم يصح، وقيل يصح ولكنه متوقف على الإذن، يعني مثل ما يقول نحط سيده أمام الأمر الواقع، قال لا بتزوج، قال لا ما أرضى، قال تكفى وأنا ودي أتزوج ودي كذا، أخفى أخشى أن يقع في الحرام وكذا وكذا وكذا، قال لا أصبح. قال يبقى أنا تزوجت، أنا قاعد أستأذنك بيك توافق، ما أنت ترى تزوجت، قال الله يهديك وارضى، صح صح. إذا قال متوقف على إذنه، متوقف على إذنه، أما إذا لم يأذن قال لم يصح العقد. طيب إذا دخل على المرأة قال عليه مهر المثل، طيب من اللي يدفع مهر المثل؟ مهر المثل مثلا 1000 دينار، من اللي يدفع 1000 دينار هذه؟ السيد يقول أنا ما لي شغل، أنا ما قلت أتزوج، هو ملقوف ذهب وتزوج، وهم غلطانين ليش يزوجونه، هم يدون العبد، شلون يزوجونه بدون إذني، أنا ما لي أرافع يدي. قال طيب العبد، إذن المشكلة الآن من المجرم؟ العبد، نتزوج بدون إذن سيده. فيقال للسيد شوف أنت وعبدك كيفكم، لكن الرجل دخل على المرأة واضح ولا لا، وعقد عليه، تأخذ مهرها بتأخذه منك من عبدك كيفكم، إذا تبي ترضى وتكفل أنت جزاك الله خير، من تراضي بناخذها من العبد، شلون تأخذ من العبد؟ يباع العبد، يباع العبد وقيمته تدفع لهم مهرا، واضح ولا لا؟ فالسيد هنا إما أن يتكفل، وإما أن يباع العبد وقيمته تدفع لأهل زوجته. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك الزوجة بالعبد جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، ولها تصرف فيه وضمانه ونفسه عليها إن لم يمنحها ربه، وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها، وإن كان تالفا رجعت المثلي بنصف مثله، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، يعني مجرد أن يقول زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت، تم الزواج، خلاص انتهى، تم العقد، الآن صارت زوجة له، إذن بمجرد العقد، والعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي فلانة، ثم يكون من الزوج يقول قبلت الزواج من فلانة، هنا إيش تم الإيجاب والقبول، إذن تم العقد. قال تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، المسمى اللي هو المهر، المسمى المهر، سمى لها مهرا، طيب تملكه بالعقد خلاص، يعني قال كم المهر؟ قال 5000، قال قبلت زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 5000، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال الزوج قبلت، ملكت 5000 خلاص، بمجرد قال قبلت ملكت المسمى، ملكت العقد، واضح ولا لا؟ المسمى بالعقد. طيب

قال ردي لي مهري. ومتزوجين صار لهم 15 سنة زين، هو دافع لها 10، يقول أعطيني 10,000 يدفع 3، ما عندها مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول من حقه أن يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية، لكن أيضا يقول لا تنسوا الفضل بينكم، يقول إن تعفوا أقرب للتقوى. مثلا بدل ما يقول لها رجعي 10,000 يقول لها إيش؟ أعطيني 2000. واضح ولا لا؟ جزء من المهر. أو هي تعطيه أكثر من 10,000، تقول لها أعطي لك المهر وأكثر، هي غنية مثلا موسرة، تقول لها هات 20,000 بدل 10، أنت دفعت لي 10 هات هذه 20 بس اعتقني وعسى الله يسترهم. ويطلعون متحابين يعني الحمد لله، مثل ما تزوجنا بهدوء طلعنا بهدوء. يعني أبو العباس سهل الساعدي دعي مرة إلى وليمة، فلما خرج ولا 9 نساء ناطرين عند الباب زين، لما خرج ولا كلهن يقول له السلام عليك يا أبا العباس كيف أنت، عليكم السلام أطلعك، ولا كل مطلقاته مطلقهم 9 ذولي زين. يعني بس شو قصدي العلاقة، شوف شو زينة. يعني حنا الحين طلقها قيام الليل، اللهم إنك تأخذها، اللهم إنك تبهذلها، اللهم إنك تريه نجوم القاهرة. ليش؟ أو هو يدعو عليها ويدعو على أهلها ويدعو على شنو؟ مثل ما دخلتوا بالمعروف اطلعوا بالمعروف، انتهى الأمر. فالله سبحانه وتعالى ينبه إلى هذه القضية، يقول لا تنسوا الفضل بينكم. نعم. لا اصبر ما خلصنا هذا. طيب يقول ان طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الصرف بريئة من جائز الصرف، يعني عاقلة راشدة، وهو عاقل راشد، ما يصير هو عقله في شيء وتقول له تنازل لي، او هي في عقله شيء يقول لها تنازلي، لا لازم يكون كلاهما جائز عاقل بالغ راشد، هذا جائز التصرف. طيب قال وان وهبته صداقها قبل الفرقة، يعني واحد تزوج، وهذا يحدث ترى من بعض النساء ان يمهرها مهر 5,000 بعد الزواج وحياتهم حلوه وجميله، يعطيها 5,000 قالت هذه هديه مني لك، تنازلت عن صداقي، واضح ولا لا؟ لك هذه 5,000 جزاها الله خير، واضح ولا لا؟ فان وهبته ثم بعد ذلك قالت لابيهم، لا ما تقدر تقول ابيهم، خلاص هي وهبته اياها، او الذهب اللي اعطاها اياه راحت باعتها عشان بيشتري بيت او عشان عنده مشكله او بيدش السجن او كذا، جاءت زوجته وقالت لي بتفضل هذا مهري لك او هذا ذهبي بيعه. وهذا كثير من النساء يعني يقومن بمثل هذه الاعمال الجليله. طيب قال ثم حصل ما ينصفه كطلاق، يعني قبل الدخول رجع عليه بدلي نصفه، وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه، يعني اذا حصل ما يسقط المهر رجع عليه بجميع هذا المهر او ببدله اذا كان صرف هذا المهر كان ذهبا او فضه. طيب في احد عنده سؤال؟ انا مضى، تفضل ارفع صوتك. شلون ما فهمت؟ ولي زوجة اخوها ولا شنو؟ ابوها اخوها، واستلمتوا انتوا؟ ادري استلمتوا، النساء استلمنا، قالوا استلمنا، ما يضر اذا كونك انت ما تعرف كم المهر، يقول انا ولي وما كنت ادري كم المهر، ولما سالنا النساء قلنا استلمنا المهر، ما يضر خلاص طعم استلمنا، خلاص استلمت الزوجه القضيه وكتاب راضيه هي، خلاص ما في مشكله، خاصه انت اخ وليس اب، ما يضر. لا من الكره فايده. نعم المهم ما ينزل على الكعبين، بالنسبه للثوب انه ما ينزل يحوش الكعبين ما يضر، بس اهم شيء لاحظ الكعبين من الازار لا ينزل تحت الكعبين، ما اسفل من الكعبين، من الازار ففي النار ان شاء الله ان شاء الله. بخصوص المهر اذا كان غير محترم او غير معتبر او فاسد غير متمول، ايه هذا شرط، لكن الشيخ في المرض شرحت انه يكون